أحسن الله إليكم، يقول هل تصلي المرأة صلاة الجنازة مع جماعة المسلمين في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ نعم، النساء يصلين في المسجدين وفي غيرهما من المساجد مع المصلين على الجنازة، وبحول الله يصل إلى النساء ما يصل إلى الرجال في الصلاة على الجنازة، إنه ثبت صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من صلى على الجنازة فله من الأجر قيراط، قيراط كالجبل العظيم، ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن كان له قيراطان، لكن اتباع الجنازة إلى الدفن من خصائص الرجال، فقد نهيت النساء عن اتباع الجنائز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.